There's not a single person who can ever match his worth in character and beauty to ever walk on earth. I envy every rock and tree and every grain of sand that embraced his noble feet or that kissed his blessed hands. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, grant us the chance to be with him, we pray to you, Allah. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayril khalqi kullihimi. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayril khalqi kullihimi. Ya Rabbi salli alayhi, ya Rabbi salli alayhi, ya Rabbi salli alayhi, salawatullah الله عليه. الله يا رسول الله طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه. هو قدوتي وحبيبي ودعوة نجاه. يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، صلوات الله عليه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.